ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن في من مضى من السابقين لعبرة لمن يعتبر، فقد سبقنا إلى هذه الدنيا أقوام وأمم كانوا أكثر منا أموالا وأولادا، وأشد منا قوة وتعميرا، ولكن ذهبت بهم الأيام فأصبحوا كأن لم يكونوا شيئا مذكورا، وأصبحوا خبرا من الأخبار، وإننا والله إلى على ما ساروا عليه سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. فتذكروا عباد الله، يوم تنتقلون من هذه الدنيا إلى القبور، تذكروا يوم ينفخ في الصور، تذكروا يوم البعث والنشور، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم نقوم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. حدثنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الناس يوم القيامة يبعثون على هذه الصفة وعلى هذا الحال، حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا بلا ختان. فقالت عائشة رضي الله عنها الصديقة الحية، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هول ذلك اليوم أعظم من أن تنظر امرأة إلى رجل، أو أن ينظر رجل إلى امرأة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا في كتاب الله. يقول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهنالك قلوب واجفة وأبصار خاشعة، هنالك تنشر صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. من أوتي كتابه بيمينه يمشي بين الناس فرحا مسرورا، ويقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، انظروا ماذا عملت في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. في هذا اليوم العصيب عباد الله، الذي سنشهده جميعا، لن يتخلف منا أحد. في هذا اليوم العصيب تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بينهم وبينها إلا قدر ميل، ويكون الناس في العرق على حسب أعمالهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي هذا اليوم وفي هذه الحالة في هذا الموقف العصيب الذي يقف فيه الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لا طعام ولا شراب ولا نوم، يقفون هذا الموقف العصيب وتدنو منهم الشمس في هذا اليوم، يظل الله من شاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا كان الناس يتعذبون في هذا اليوم العصيب، هناك أصناف من الناس يتنعمون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. في هذا اليوم العصيب يموج الناس بعضهم في بعض، ويلحقهم من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تنظرون من يشفع لكم؟ حتى يبدأ الحساب، الحساب لم يبدأ بعد، فيسألون الأنبياء والرسل ليشفعوا لهم عند رب العالمين حتى يبدأ الحساب، فيأتون أنبياء الله بدءا بآدم عليه السلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى عليهم الصلاة والسلام، فكل واحد منهم يقدم عذرا، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة، فيقول: إيتوا محمدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، فيقوم عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا لها. وهذا هو المقام المحمود، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو المقام المحمود، المقام الذي تحمده عليه جميع الخلائق، إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن من ربه، فيؤذن له فيقع فيخر ساجدا، ويفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبل، فيحمد الله ويثني عليه وهو ساجد، فيدعه الله عز وجل ما شاء أن يدعه، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فحينئذ يشفع في العالمين، يشفع لهم في بدء الحساب، وهذه هي الشفاعة العظمى التي يؤتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في ذلك اليوم ينزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وحسابهم، فيخلو بعبده المؤمن ويلقي عليه ستره، يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيذكره بذنوبه وخطاياه، يذكره بما عمله في هذه الدنيا من الذنوب والخطايا والمعاصي، فيعترف المؤمن ويقر بذنوبه، وحينئذ يظهر الله عز وجل فضله عليه، فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ونسأل الله تعالى الذي ستر ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم نلقاه. في هذا اليوم العظيم يقول الله تعالى لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك. فيقول الله عز وجل: أخرج بعث النار. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. عندما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ضج المسجد بكاء من أصحابه رضي الله عنهم، 1 في 1,000 ناج، الباقي كلهم في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعندئذ يشيب الصغير، عندما يسمع الصغير، الطفل الصغير الذي لم يرتكب ذنبا، عندما يسمع هذه الكلمة يشيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن المؤمنين، طمأن الصحابة، فقال: والله ما أنتم، إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، فأكثر هذا العدد هو من أمة يأجوج ومأجوج، وليس من بني آدم خاصة، ليس منا خاصة، بل فيهم يأجوج ومأجوج، وأكثر أهل النار منهم. في هذا اليوم العصيب، في هذا اليوم العظيم، توضع الموازين التي توزن فيها أعمال العباد، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ميزان في غاية الدقة، حتى ولو كان مثقال ذرة فإنه يوزن يوم القيامة، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هذا اليوم العظيم ينصب الصراط على متن جهنم، وهذا الصراط لا يعبره إلا المؤمنون ومنهم العصاة، أما الكفار فإنهم يساقون إلى جهنم قبل هذا، وأما المنافقون فإن أنوارهم تنطفئ دون الجسر، قبل بلوغ الجسر في الظلمة تنطفئ أنوار المنافقين، فلا يصل إلى الصراط إلا المؤمنون، وفيهم العصاة من الموحدين يأتون على الصراط. وهذا الصراط يصفه أهل العلم بناء على الآثار التي وردت في ذلك أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. ينصب الصراط على متن جهنم، على ظهر جهنم، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط، ويمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالجواد المدمر، منهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم ما بين ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط ويقول: يا رب سلم، يا رب سلم. وهو صلى الله عليه وسلم هو أول من يعبر الصراط بأمته، فكل نبي يعبر الصراط وتتبعه أمته، وأول أمة تعبر الصراط هي هذه الأمة. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم. وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكدوس في نار جهنم. في هذا اليوم أيضا يتفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لا يبقى الناس كما هم عليه في الدنيا، لا، يوم القيامة سيحصل الافتراق. قد يفارق الوالد ولده، قد يفارق الولد والده، قد يفارق الرجل زوجته، قد تفارق المرأة زوجها بحسب الإيمان والكفر، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هذا اليوم العظيم عباد الله، هذا اليوم العسير، هذا اليوم العصيب سيكون يسيرا على المؤمن. نعم، سيكون يسيرا على المؤمن، لأن الله تعالى قال في كتابه: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال: على الكافرين غير يسير. مفهوم هذه الآيات أنه سيكون يوما يسيرا على المؤمن. المؤمن لا يشعر بهذا اليوم، نعم قد يتألم، قد يشعر بالغم والهم، وكل ذلك للرفع من درجته في الجنة. فهذا يوم عصيب، يوم عسير، يجب على المسلم أن يستحضره كل حين، أن يتذكره بأنه سيقف على هذا اليوم، قد يقف عليه في أي لحظة من اللحظات. بمجرد أن تخرج روحك من بدنك فاعلم أنك قد وصلت إلى هذا اليوم. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا هذا اليوم، واحذروا، فإن الله تعالى حذرنا فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن يفكر في نهايته، أن يفكر في كيفية نهايته، فليس الشأن متى يموت ولا أين يموت. الشأن كل الشأن عباد الله على أي حال يموت الإنسان في هذه الدنيا، هذا هو المهم، هذا هو الشأن. أما أين تموت ومتى تموت فهذا لا يهمك، لأنه واقع لا محالة، أنت ستموت لا محالة، ولا تدري أين ستموت، وهذا أمر مفروغ منه. الذي يهم هو كيف يموت الإنسان، على أي صفة، على أي حال. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا لما بعد موتكم، اعملوا ليوم موتكم، واعملوا ليوم بعثكم ونشوركم. فإنه من كان محسنا في هذه الدنيا وفي حال الرخاء، فإن الله تعالى سيحسن إليه عند موته، وسيحسن إليه عند بعثه يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا فقال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، وأنتم اليوم في رخاء، في نعمة، في صحة، فتعرفوا إلى ربكم بطاعته، حتى إذا حضر أحدكم الموت تذكره الله عز وجل، حتى إذا كان يوم القيامة تعرف الله إليك. تعرف إلى الله في الرخاء، في زمن الشباب، في زمن الصحة، في زمن الغنى، في زمن الأمن، في زمن الفراغ. إذا تعرفت إلى الله في هذه الأوقات التي تكون فيها في رخاء، فإن الله تعالى سيعرفك وقت الشدة. ولا شدة أعظم من الموت، لا شدة أعظم من الموت، لأن الإنسان في تلك اللحظات الرهيبة أضعف ما يكون عزيمة عند موته، تخور عزيمته، يضعف الإنسان، لا يبقى قويا كما كان في الدنيا، قلبه يضعف، والشيطان يكون أحرص ما يكون على إغوائك في تلك اللحظات، يستغلها، يستغل ضعفك فيوقعك في المعصية أو في الكفر أو في الشك على الأقل. ولذلك لا يثبتك الله عز وجل في تلك اللحظات إلا إذا كنت ذاكرا له في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا أردت أن يثبتك الله في تلك اللحظات فكن عبدا له في هذه الدنيا، كن مطيعا لربك سبحانه، ذاكرا له في وقت الرخاء حتى يذكرك في وقت الشدة. يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه أنه لما حضرته الوفاة وكان عنده أصحابه جالسون معه، جعل يقول: بعد بعد، يعني ليس بعد. فلما فأغمي عليه ثم أفاق، فلما أفاق سأله أصحابه وقالوا له: كنت تقول بعد بعد، فماذا تقصد؟ قال: رأيت الشيطان واقفا عند الباب يعض أنامله ويقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. الشيطان لم يدرك من الإمام أحمد ولا شيئا ولا معصية واحدة، ما استطاع أن يغويه ولا مرة واحدة، لا في الشبهات ولا في الشهوات، ولذلك جعل يقول: فتني يا أحمد. وكان الإمام أحمد يقول: بعد بعد، ليس بعد، لم أفتك بعد، ما دام أن الروح في الجسد فالإنسان على خطر. فينبغي علينا عباد الله أن نستحضر هذا اليوم الذي سنقفه قطعا، نقف فيه ذاك اليوم العصيب، وما خلقنا إلا من أجل أن نقف يوم القيامة لنحاسب على العبادة التي كلفنا بها في هذه الدنيا. خلقنا الله لعبادته، وجعل لنا يوما للجزاء، للجزاء على هذه الطاعة أو المعصية، على هذا الإيمان أو الكفر. هذا الجزاء له يوم، هو يوم القيامة. علينا أن نتذكر ذلك، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.